والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق الكلام على ما يقوله المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام، وأنه يستفتح ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، وقراءتها ركن في كل ركعة. وبعد الفراغ من الفاتحة يستحب التأمين، وهو قول آمين، وينبغي أن يوافق تأمين المأموم تأمين الإمام. ثم بعد التأمين يقرأ الإمام سورة من طوال المفصل في الفجر، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساط المفصل، والمغرب من قصاره أحيانا، وأحيانا يقرأ من طواله كما دلت على ذلك السنة. المفصل هو حزب، أو هو الحزب السابع من أحزاب القرآن السبعة، أو القسم الأخير، لأن السلف كان بعض السلف كالإمام أحمد رحمه الله جماعة يختمون في كل أسبوع. السبع الأول ثلاث سور: البقرة وآل عمران والنساء، والثاني خمس سور التي بعدها، والثالث سبع، والرابع تسع، والخامس إحدى عشرة، والسادس ثلاث عشرة سورة، والسابع المفصل. وذكرنا في الدرس الماضي السور هذه، لأن سور القرآن 114، وكان السلف يحزبون القرآن على ما ذكر، والفاتحة طبعا غير داخلة في هذا. فالحزب السابع هو حزب المفصل، وسمي بذلك لكثرة الفواصل فيه. المفصل كم سورة؟ المفصل 67 سورة، أوله سورة قاف والقرآن المجيد. هذه السورة هي أول السبع السابع. هذا المفصل عرفناه من قاف إلى آخر القرآن، لكن طواله من قاف إلى العمران، نعم فيه أقوال كبيرة لكن هذا هو أقرب الأقوال، من قاف إلى عم، هذا طوال المفصل. وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة ما حكمه؟ إمام قرأ غير المغضوب الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، الله أكبر في الركعة الأولى من الفجر أو العشاء أو أي صلاة، مش حكم عمل هذا؟ قراءة ما زاد على الفاتحة غير واجب، فلو أن مصليا اقتصر على الفاتحة في ركعات صلاته صلاته صحيحة، لكن هذا خلاف السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه ترك قراءة ما زاد على الفاتحة في الفجر وفي أولتي الظهرين وعشائين، فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو سورة أو آية، لكن ينبغي أن تكون هذه الآية طويلة ولها معنى تستقل بمعنى، لأنه لو قرأ آية لا تستقل بمعنى مثل ثم نظر أو مدهامتان الله أكبر، هذا إلى اللعب والعبث ممكن والله أقرب إلى العبادة. أو يقرأ من بداية سورة، بداية سورة أي سورة من القرآن يبدأ بها ثم يقرأ ثم يكبر، هذا هو الأولى، لأن السنة دلت على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة كاملة أو يقرأ من أوائل السور أو آيات مثل ما قرأ في الفجر قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب. أما ما اشتهر عند كثير من الأئمة عندنا قراءة أواخر السور فهذا لا أذكر أنه جاء في شيء من الأحاديث ما يدل عليه، وإن كان جائزا لكن الكلام على الوارد. الإسرار والجهر في القراءة ما حكمه؟ نعم طبعا أنا هذا إنه يسر يجهر في موضعه ويسر في مواضع الإسرار، فالجهر يكون في ركعتي الفجر وأولتي العشاءين، والإسرار في الظهر والعصر والثالثة والرابعة من العصر ومن الظهر الثالثة من المغرب، هذا الجهر وهذا الإسرار في هذه المواضع ما حكمه؟ سنة، وعليه لو أن إماما كبر رسالة الظهر ثم شرع الفاتحة صوت مرتفع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ايش نقول يعني تبطل الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة لكن هذا خلاف السنة، ولو فرضنا أن إماما كبر العشاء ولم يجهر بالقراءة قرأ ثم قرأ الله أكبر كأنها ظهر، حكم هذا خلاف السنة، وإملاء الصلاة صحيحة. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله: الجهر في موضعه والإصرار في موضع سنة، فلو خالف لم تبطل الصلاة، ولكن نقول خالف السنة ويكفي، لأن الإنسان هذه الصلاة عبادة، ولا أظن أن عاقلا يخالف السنة في مثل هذه الأمور، لأنه ما المصلحة من هذا؟ ما في أي مصلحة. نعم. هذا تقدم الكلام عليه، الجهر والإشراف، ثم يكبر، يعني يقول الله أكبر، ولا ينبغي وصل التكبير بالقراءة، بل ينبغي أن يفصل. فلو قال الإمام في آخر سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث، إلا الله أكبر، وصل. أو صحف إبراهيم وموسى الله أكبر، يقول لا، ما ينبغي هذا، ينبغي أن تقول أما بنعمة ربك فحدث، الله، صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. أما الوصل على خلاف السنة ولا ينبغي. ثم يكبر إذا انتهى من الركعة الأولى أو انتهى من القراءة، يكبر للركوع. الركعة الأولى لا زالت يكبر للركوع، ويرفع يديه مثل ما سبق. ورفع اليدين هنا هو مذهب جماهير أهل العلم، إذا أراد أن يركع يرفع يديه. نعم. شو يقول؟ ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه له. نعم ماشي. ثم يرفع يديه على ركعتين ويثبت أصابعه. حالة الركوع ينبغي أن يضع يديه على ركبتيه، مضمومة الأصابع هكذا أو مفرقة؟ مفرقة الأصابع، هذا هو السنة، قد استقر الأمر على هذا. كان في أول الإسلام عمل يعملونه هنا اسمه التطبيق. التطبيق يأتي بيده هكذا ويجعلها أو يجعلهما بين ركبتيه، هذا التطبيق. قد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول بهذا التطبيق إلى أن توفي، وما خفي عليه من السنة رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم أن التطبيق قد نسخ واستقر الأمر على أن الإنسان يضع كفيه على ركبتيه مفرجة الأصابع، ويجعل رأسه حيال ظهره. ينبغي أن يركع ركوعا يطمئن فيه، ويمد ظهره فيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، كما في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه حيال ظهره، لا يصوب رأسه ولا لا يخفضه. لم يشخص رأسه ولم يخفضه، يعني ما يرفع رأسه عن ظهره ولا يطمن، لا، يكون هذا حيال هذا. قد جاء في بعض الأحاديث عند ابن ماجه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يسوي ظهره بحيث لو صب عليه ماء فاستقر. الحديث هذا عند ابن ماجه في إسناد ضعيف وعند غيره جاء له طرق فيها بعض المقال، لكن مجموعها رفعه إلى التحسين عند جماعة، لهذا حسنه الحافظ، حسن الحديث هذا بمجموع الطرق. وعلى كل حال حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم يكفينا عن هذا، أنه عليه الصلاة والسلام كان يمد ظهره ويجعل رأسه حيان ظهره، لا يرفع الرأس ولا يخفض. نعم. هذا الذكر الوارد في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، هذا على سبيل الوجوب. نعم، الواجب واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال قيل عشر، وظاهر السنة أن الكمال لا يحد بعدد، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه إطالة في الركوع، مثل ما يقول عائشة ركع قريبا من قيامه، إذا قلنا بهذا وش عشر وش عشرين. المهم أن الأقرب أن الكمال لا يتحدد بعدد، وإنما حدوه بحد آخر وهو لا قيل هذا، لكن في شيء أدق شوي. أنكم الله ما حد يعرف حدوه بحد آخر، قالوا أن لا يصل إلى حد الإطالة على المأموم، وأن لا يصل إلى حد النسيان، لا ينسى أنه راكع أو قريب من هذا. المهم أن الإنسان يركع، ويجب عليه وجوبا أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وينبغي أن يزيد على هذا. قد جاء في هذا حديث أن أدنى الكمال ثلاث، حديث فيه بعض الشيء. لكن الركوع نفسه حكمه ركن من أركان الصلاة، والذكر الوارد فيه سبحان ربي العظيم حكمه واجب. ويقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى غير هذا من الأذكار المشروعة التي وردت، إلا أن الحكم العام في الركوع أنه يثنى فيه على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء أو فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. لكن سبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء، اللهم اغفر لي هذا دعاء، هذا جاء تبعا وجاء به النص، لكن الحكم العام مثل ما في هذا الحديث. نعم. لا لا هذا دعاء، هذا كون الإنسان يأتي بالوالد أفضل أحسن. المهم أن الركوع مثل ما قال عليه الصلاة والسلام تعظم فيه الرب، أما الركوع تعظم فيه الرب. نعم لا لا لا واجب. على كل حال المسائل هذه لا يؤخذ بحديث وتترك حديث، تجمع الحديث الواردة في المسألة ويؤخذ بمجموعها. نعم. ثم يرفع رأسه الظالم ليصبح الظالم. المهم أن الركوع وصفه وذكره وحكمه كما سمعتم ركن يقال فيه سبحان ربي العظيم مرة، وأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر، وقيل إلى حد عدم الإطالة على المأموم، وإلى حد عدم قريب من هذا ما يعني ما يطيل إطالة تخرج بها من الصلاة، يعني إلى الغفلة أو كذا. لكن لو قال سبحان ربي الأعلى بدلا من قول سبحان ربي العظيم، ايش حكمه؟ كله تعظيم لله. جاء شخص قال أنا ركعت وقلت سبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم، فماذا علي؟ طيب يقول ماذا علي؟ شو يقول له؟ إن تعمد بطلت صلاته. الضابط في ترك الركن وترك الواجب أنه إذا ترك عمدا، من ترك ركنا عمدا أو واجبا عمدا بطلت صلاته. أما إن كان الترك سهوا فإن كان المتروك ركنا تبطل هذه الركعة، عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو. وإن كان المتروك واجبا فإنه يسجد للسهو فقط، يجبره بسجود السهو. وإن كان مأموما فماذا نقول؟ خطأ. كان مأموما مأموم ترك واجبا سهوا عندنا خلاص انتهينا بطلت الصلاة. سهوا قلنا إن كان غير مأموم منفرد سهوا يكفي سجود السهو، لكن مأموم جواب آخر نقول المأموم فيه تفصيل، إن كان لم يسبق بشيء فيتحمل عن الإمام، أما إن ترك الواجب سهوا فيما يقضيه بعد سلام الإمام يقول اسجد للسهو، لأنه لو قال مثلا أنا أدركت ركعتين مع الإمام لما سلم قمت وأتيت بركعة ثم ركعة ثانية لكني نسيت واجبا سهوا في الركعات التي أقضيها أنا، كيف يتحمل هذا الإمام في الحالة هذه؟ ما يتحمل. نقول ما دام فصلت عنه وتركت لهذا بعده فإنك تسجد للسهو مثل المنفرد الذي ترك واجبا سهوا، واضح؟ فهذا المأمور فيه تفصيل، ما يقال يتحمل الإمام ولا يسجد مطلقا، يقال فيه هذا التفصيل. نعم رحمكم الله. أعد. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه برفع الأول. أي هنا بحثان، ماذا يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والثاني رفع اليدين. رفع اليدين واضح. يقول الإمام وكذا المنفرد سمع الله لمن حمده بهذا الترتيب، ولا يجوز أن يقول من حمد الله سمعه أو غير ذلك من التركيبات التي تأتي على هذا، لا بد أن يأتي بهذه الجملة على هذا الترتيب، سمع الله لمن حمده. قول سمع الله لمن حمده حكمه واجب من واجبات الصلاة، تكبيره في الركوع، تكبيره في الركوع إذا قال الله أكبر للركوع حكمه، قول الله أكبر، أي قول الله أكبر للركوع واجب، قول الله أكبر تكبيرة الإحرام ركن، فعندنا تكبيرات الانتقال واجبة وتكبيرة الإحرام ركن. التكبيرات عند الفقهاء أقسام أربعة، ركن وواجب ومستحب وجائز. عرفنا الركن تكبيرة الإحرام، والواجب تكبيرات الانتقال، والمستحب ايش؟ ما هو المستحب؟ نقول هذه الصلاة الواحدة فيها تكبير هو واجب وتكبير هو ركن، هذا في جميع المصلين، لكن المسنون والجائز هذا بالنسبة للمسبوقين اللي هم مسبوق ما يرد فيها. فالمسبوق إذا أتى والإمام راكع يجب عليه أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، جاء والإمام راكع اقتصر على تكبيرة الإحرام وركع ولم يقول الله أكبر ثانية، شو الحكم؟ يجوز هذا؟ ما قلنا تكبيرات الانتقال واجبة يكبر من الركوع، نقول هذا مستثنى عندهم، التكبير للركوع بالنسبة للمسبوق إذا أتى والإمام راكع هذا مستحب، والتكبير الجائز إذا أتى والإمام ساجد أو جالس بين السجدتين يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس أو يسجد، ولو كبر تكبيرة الإحرام وكبر ثانية نقول هذا جائز. فالمهم هذه هي التكبيرات. وسمع الله لمن حمده هذه واجبة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد. طيب المأموم يقول سمع الله لمن حمده، نعم فيه خلاف. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عن الإمام إذا كبر كبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا الحديث واضح وهو خاص يقضي على الحديث العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فيه الدلالة الواضحة على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم وهذا هو الصحيح من هذا الدليل. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الإمام يقولها إلى أن المأموم يقولها كالإمام، وألف جلال الدين السيوطي رحمه الله رسالة في هذه المسألة مطبوعة ضمن الحاوي دفع التشنيع عن مسألة التسميع. فيقول الإمام سمع الله لمن حمده، هذا بالنسبة للإمام. ثم في زيادة على هذا ايش قال المؤلف عندنا في كلام المؤلف ايش قال بعده؟ اختصر ايه. طيب ما ذكر ما يتعلق بالمأموم والزيادة على هذا. نعم المهم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح، بل يقول المأموم والإمام والمنفرد بعد سمع الله لمن حمده بالنسبة لهما ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كم جملة هي؟ كلها ثابتة. وقول بعض الفقهاء كصاحب الروض وغيره وبلا واو أفضل هذا متعقد. وأصل هذا فيما يظهر ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله أنه لا يجمع بين اللهم والواو إلا أنه وهم بهذا. ذكر الحافظ بن حجر أن الجمع بين اللهم والواو ثابت بل في صحيح البخاري. فقول العلامة ابن القيم هذا وهم منه رحمه الله، وليس بهذا غضبة عليه، لأن العالم مهما كان كبيرا يفوت عليه بعض الشيء. فأنت بالخيار أن تقول سمع الله، أن تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا ذهب. وتزيد ينبغي أن يزيد الجميع من السماوات جمع والأرض بالإفراد، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وله أن يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السماوات والأرض. وقول بعض الفقهاء إن المأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد قول غير صحيح. فالمهم أن السنة واضحة في هذا أن الإمام والمأموم والمنفرد يستحب لهم أن يقولوا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره، أو ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. نعم. ويرفع يديه، وهذا هو الموضع الثالث، الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع. ويختصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده، بل هذا خاص بالإمام والمنفرد. ويزيد مثل ما سبق، الإمام والمأموم والمنفرد جميع المصلين يأتون بهذا، ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض إلى آخره. أما القول بأنه لا يزيد على هذا فهذا مو صحيح. لا هذا بعد الصلاة. ما أدري والله. إيش عندكم في شيء؟ الله تأكد من هذا الشيء. نعم. ثم لا نقف على السجود في مسألة هنا، إذا وقف بعد الركوع وقال سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد إذا كان مأموما إلى آخره، هل يرسل يديه أو يضعهما على صدره؟ نعم. أرسل. نعم. ظاهر الأحاديث أن المصلي في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع يداه على صدره، هذا هو ظاهر السنة، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله رأى أن المصلي لا يضع يديه على صدره بعد ذلك بعد الركوع، ورأى أن هذا بدعة، وهذا لا شك أنه غريب منه، ولهذا ألف سماحة الشيخ رحمه الله رسالة صغيرة في الرد على هذا القول، وأن المصلي يضع يديه بعد الركوع يضعهما على صدره كما كان حال القراءة. قد طبع مجموع في ثلاث رسائل كلها في الرد على هذا القول لسماحة الشيخ، ومن لا الشيخ محمود نبه على هذا في كتابه تنبيهات، الشيخ بديع وشيخ فاضل نسيت، المهم ثلاثة من أهل العلم ألفوا في هذا الرسائل. المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يجعل يديه على صدره، أما هذا القول فهو وهم من الشيخ، وهكذا أهلا مثل ما سبقت الإشارة إلى كلام العلامة ابن القيم أنه لا يجمع بين اللهم والوهم، هذا وهم، بل يجمع بينهما والحديث ثابت في البخاري. فالمهم أن طالب العلم يأخذ الحق، وما ترجح من أقوال أهل العلم وما يؤيده الدليل، وأما الأقوال التي خلاف هذا فإنها ترد على من قالها، من غير أن يتنقص الإنسان هذا العالم أو هذا العالم ويقول قال كذا وقال كذا، لا داعي هذا. الذي يريد الحق ينبه على هذا مجرد تنبيه فقط، أما التنقص وعيب بعض العلم ببعض الأقوال التي قالوها لا شك أن هذا ليس من أخلاق أهل العلم ولا يليق. هذا وغيره فيه يعني ظاهر أحاديث كثيرة هذا الشيء، وأيضا هذا هو اللائق، يعني هيئة المصلي كونه جاء واضع كذا أو هكذا أحسن، لا شك مع أن العبرة بالدليل والدليل يدل على هذا، فاجتمع عندنا هذا وهذا. نعم اي لا هذا احسنت، هذا نبهني على شيء. عندنا ثلاثه اقوال في الموضوع، اذا ركع ثم رفع راسه وقام ثم يسجد بعد ذلك، قبل السجود وهو واقف موضع اليدين قيل يضعهما على صدره، وقيل بل يرسلهما، وقيل هو مخير إن شاء وضع وإن شاء، يعني إن شاء أرسل وإن شاء وضعهما على صدره. هذا هو المشهور المذهب أنه بالخيار، مخير بين هذا وهذا، لكن هذا غير صحيح والثاني غير صحيح، بل الصحيح في هذا أنه يضع يديه على صدره كما كان واضعا لهما قبل الركوع، هذا هو أقرب الأقوال الثلاثة. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.